شو؟ الجزء يعني 10,000 تقريبا. تقريبا. 19,000 إيه. نعم. قال ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس نزلت بالمدينة سورة البقرة. وقال حصيف عن مجاهد حصيف خصيف شو حصيف خصيف خصيف الخاص. وقال خصيف عن مجاهد سلام عن عبد الله بن الزبير قال نزلت بالمدينة سورة البقرة. وقال الواقدي حدثني الضحاك بن عثمان عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه قال نزلت البقرة بالمدينة. وهكذا قال غير واحد من الأئمة والعلماء والمفسرين ولا خلاف فيه. وقال ابن مردويه حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا الحسن بن علي بن الوليد الفارسي قال حدثنا خلف بن هشام وحدثنا عبيس بن ميمون عن موسى بن أنس بن مالك عن أبي يقول صحف في الأصول إلى عيسى أنا عندي عيسى بن ميمون لا لا قلت صحف شندك أبو عبد الله عبيس الشعب عيسى بن ميمون بعد ايوه عيسى بن ميمون هذا هو ابو سلمة الخواص وضعيف الرواية لا يحتج به موضوع انا ذكر عيسى بن ميمون هذا هو ابو سلمة الخواص طيب زنول بالتقريب انا عارف هذا ها؟ عبيس سبحان الله هذا التفسير على أهمية وجلالة قدره ما تجد نسخة سليمة من كل وجه مش كنا تصدى له تحقيق بالتحقيق جمع غفير فيه السوق مليان من النسخ التي يدعى تحقيقها قريبة يعني في الأصول صحة بسهولة ولا سهل مثل هذا سهل الأصول موجودة أبو سلمة الخواص قد لا يوجد له ترجمة شوف عبيس هو عبيس اللي عيسى بالثاني عبيس يصير بالأول وعيسى بالثاني عبيس بآخر الأول يعني قبل عتاب مو بول عتاب الثاني الثاني وش أوله الأول عبيد أجل عبيس بعده هذا هو العتاب إيه حتى يصير بس بالأول أجل خلاص ما ترجم له عندنا خرج الحديث مذكرا من طريق عبيس بن ميمون قال أخرج ابن جوزي عبيس بن ميمون هي اللي راجع الأصول يبي يتثبت المشكلة إذا ما رجعت الأصول هو عبيس على كل حال وينظر في ترجمته نعم وبالإمكان بالأجهزة أبو سلمة الخواص نعرف اسمه نعم قال حدثنا خلف بن هشام وحدثنا عبيس بن ميمون عن موسى بن أنس بن مالك عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا سورة البقرة ولا سورة آل عمران ولا سورة النساء وكذا القرآن كله ولكن قولوا السورة التي يذكر فيها البقرة والتي يذكر فيها آل عمران وكذا القرآن كله هذا حديث غريب لا يصح رفعه